بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه إلى آخر الحديث. قالوا إذن الإسلام هو أعمال الجوارح. أعمال الجوارح: الشهادة على جارحة اللسان، وهكذا وهلم، الصدقة والصوم والحج، كلها جوارح، أعمال جوارح. أما الإيمان أعمال القلب. فلم يخرج أهل السنة في هذه التعريف عن فحواها، عن حقيقتها، فسروها بالمعنى المستقى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم فرعوا من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام والإيمان، فرعوها تعريفا اصطلاحية، وجعلوا علوما نبوية هي مأخوذة من هذه الأصول الأولى التي سار عليها أهل الإسلام. لذلك لما يقولون هو اعتقاد بالقلب وتصديق أو إذعان القلب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث النفس. حديث النفس إيش معناته؟ يقولون كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: هو حديث النفس مع المعرفة والعلم. الإيمان هو حديث النفس مع المعرفة والعلم، يعني إذعان النفس وخضوعها لأمر الله التي علمت بمجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة. هذا معناته. فهو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بهذا الاصطلاح العظيم فهما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفريعا على البحر الغطمطم الأولي رسول الله الذي استقى منه كل شيء. فكله جميل، هذا كل اجتهاد الأئمة جميل. المهم أن يحققوا روح المعنى في الإسلام ولا يخرجوا خروجا. الذي يخرج عن روح هذه الاصطلاحات وهذه التعاريف النبوية فإنه يقام عليه الحجة بأن يؤتى بدليل آخر وتعريف آخر يبطل تعريفه ودعواه. مثلا واحد يقول لك الإيمان هو أعمال الجوارح، يقول لا أعمال الجوارح، كما جاء ذهب كثير من الفرق الإسلامية أن الإيمان هو الشهادتين فقط. الإيمان نحن نقيم التعريف حتى نبطل دعوة ونضعف هذا التعريف الذي يقول به، ومستقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من النص الشرعي. فليس له أن يقول أنت من أين لك هذا، ليس له أن يقول أنت هذا اجتهادك أو لا، ليس اجتهادي. هذا الفهم الذي لا يحتمل شيء آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغالب الظني المقطوع به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت إلى احتمال آخر يكون هذا ضربا من ضروب اللعب، لأنه خالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول أن تؤمن في تصديق مسألة قلبية، فخرج عن أن تقول أنت مثلا أن الإيمان بالشهادتين فقط ونطق اللسان، لا ليس كذلك، والنبي يقول أن تؤمن المسألة قلبية، وهكذا وأهل المجامع في هذا. قال في الحديث الذي بعده، السؤال بخصوص الحديث كان السنة الحديث اللي قبله، يعني كان من ضمن الأسئلة كان سأل سيدنا جبريل سيدنا عليه السلام عن الإسلام وجاب بهذا الخمس أركان، فإضافة الحديث يعني كرقم ثالث في الأربعين هذا شمل يعني الإضافة اليابة اللي كانت مذكورة يعني سواء في الحديث اللي قبله. الحديث اللي قبله مختلف عن هذا بلا شك، لأن الحديث اللي قبله شرحنا وقلنا إيش الفرق بين هذا وهذا. ذاك فيه أصول الإسلام على وجه التفصيل، ذاك فيه أصول الإسلام على وجه التفصيل. هذا بالنسبة للمبادئ العامة لمن دخل في الإسلام أهم من ذاك. ذاك لمن عرف أصول الغيبيات وعرف السمعيات وأصولها، لأن السمعيات والغيبيات والمعجزة والإيمان باليوم الآخر وتفصيله كل ما سيأتي من الأمور الغيبية، هذا يحتاج إلى مزيد من اختصاص ويجد مزيد من الفقه في الشريعة، وقد لا يكلف به العوام. عوام من دخل في الإسلام، كل من دخل في الإسلام اليوم لا يكلف بتفاصيل يوم القيامة، كما هو الذي مر معنا في أيوة وبعض علامات الساعة وغيرها من الأشياء هكذا، هذه تحتاج إلى تفصيل، وهذه ليست ما يلزم به من دخل الإسلام، ما يلزم به من دخل الإسلام إلا معرفة الفروض، معرفة الفرائض والأركان التي بني عليها الإسلام. ولك أن تقول إن هذا حشو، ليش هذا حشو؟ كأنه مكرر. ولو نظرنا إلى الآداب في الحديث الأول، آداب الحديث الأول لاغنانا عن هذا الفرض وعن هذا الوهم وهذا التساؤل، لأن الآداب اللي سطرها جبريل عليه السلام بكونه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطابه له عليه الصلاة والسلام وأنه مع أمته، وبين له أصول الإسلام التي يتدرج بها، والواجب على الأدب مع النبوة، والواجب على الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والواجب مع الأدب مع الوحي. هذه الأصول الأولى، الأصول الأولى التي هي أساس كل فهم ومبدأ كل علم، أن يعرف الإنسان هذه الرتبة من التكاليف، رتبة الوحي ورتبة النبوة ورتبة الرسالة ورتبة هل مجرد أن يدخل إلى الإسلام من أبوابه. جاءكم جبريل ليعلمكم دينكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مخاطب بدليل قوله يا محمد أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. وهذا مزيد تفصيل على، لو جئنا بإنسان ما يعرف إيش اللي هو الحوض يوم القيامة وإيش الصراط وإيش ميزان الأعمال وإيش خلود أهل الجنة بالجنة وخلود أهل النار بالنار هكذا، ما يعرف التفاصيل هذه، هل يحكم بأنه ليس من أهل الإسلام؟ لا، لا يحكم بأهل الإسلام. فالمزايا التي هي هذا لملة الإسلام، لأهل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله الذي يطالب به المكلف، وهو التكليف المفروض على كل نفس عرفت ربها ودخلت في الإسلام. أما ذاك فمزيد من الآداب ومزيد من التفصيل، مزيد من التفصيل. ذاك خطاب للأمة بكل ما فيها من الخواص والعوام والمنازل، والمنازل حتى جبريل عليه السلام. يعني عندنا من مسائل الأصول فيما لو أمر غيره المشرع بشيء أو أقره على شيء، هل هو داخل في هذا الذي أقره عليه وشرعه؟ خلاف، مسألة خلاف. فجبريل كذلك مكلف من الله سبحانه وتعالى، مخاطب بهذه الأدلة، أن يؤمن بالله واليوم الآخر والمؤكد، كل هذه الأشياء لمعرفة أن من الأحاديث ما يخاطب بها على وجه الإجمال، منها وخطوة على وجه التفصيل، منها ما يعرف بها مبادئ الإسلام على وجه العموم وعلى وجه الإجمال وعلى وجه كذلك التفصيل والتخصيص. ففرق بلا شك هذا عن هذا، الحديث هذا يفرق عن هذا. ما شاء الله، هذا خربس، ها خربس خربس قال في مراحل الخلق، الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، الصادق فيما يأتي به عن ربه ويبلغ عن الوحي المصدوق بالشريعة وبالبرهان والأدلة، إن أحدكم يجمع في خلقه، يجمع يعني يحرز، يحوى، يمكن في حيز من أحياز الكرامة الإلهية والرعاية الربانية في رحم أمه، هذا يجمع، يجمع الآدمي، هذا بداية الخلق الأطوار. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الخلق هو شنو؟ الخلق هو أساسا تقدير، يعني يقدر.